موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ووصلنا إلى باب صفة الصلاة، وكنا قد شرعنا في الدرس السابق في الكلام عن الفوائد المذكورة في الحديث المشهور أو المعروف بحديث المسيء صلاته، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة بن رافع مالك عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة ابن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. هذه روايات الأحاديث بزياداتها المختلفة في كتب السنة، وهو حديث عظيم كما تكلمنا قبل ذلك. وهذا الحديث هو العمدة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان الصلاة الصحيحة المقبولة، لأنه كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يصلي ولا يحسن صلاته أكثر من مرة هو يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك، حتى قال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فذا حديث في مقام التعليم، في مقام التعليم. ولذلك يعني الأقوال والأفعال المذكورة في هذا الحديث مما يجب فيه الصلاة، وما لم يذكر فيه العلماء يقولون حتى لو ذكر في أدلة أخرى قالوا تبع معي يدل على عدم الوجوب. بعض العلماء ذهبوا لذا، قالوا ليه؟ لأن الحديث سيق مساق الاستقصاء في تعلم ما يجب في الصلاة حتى تصح صلاته وتتم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو في حاجة تانية يتجب على المصلي أو تلزم هذا المصلي لبيانها له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام تعليم وبيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. انتبهوا معي. فعشان كده من أهل العلم قال إن الواجبات كلها حديث الأركان الصلاة وغيرها مذكورة فيه رحمك الله في هذا الحديث، فده قالوا مقام تعليم. فلو كان فيه شيء آخر يجب عليه لا ذكره له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث كما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء، فبيدل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لصحة الصلاة. انتبه معي، وهذا معلوم، لأنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، وهذا معلوم وثابت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع أن شرط صحة الصلاة الطهارة، وهذه الطهارة تكون من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالغسل، بالغسل، وينوب عنهما عند تعذر الماء أو عدم القدرة على استعماله التيمم كما هو معلوم. يقوم مقامهما، مقام الوضوء ومقام الغسل، التيمم عند العجز عن استعمال الماء أو تعذر أو عدم وجود الماء أو عدم وجود الماء. فقال له أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء هو أن يعني يستوعب الأعضاء الوضوء بالماء، إن كل عضو يستوعبه تماما بالماء، إذا كان بالماء أو بالمسح حسب وصفه كما هو في تفصيل الوضوء. وإسباغ الوضوء تبع معي، ولا سيما على المكاره، من الأعمال والطاعات الكبيرة والجليلة. قال فأسبغ الوضوء يعني أحسن وضوءك، توضأ وضوءا سليما لا نقص، لا نقص فيه. ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة، استقبال القبلة هذا أيضا من أركان الصلاة، والبعض قد يذكرها شروط الصلاة، وإحنا كلمنا في الشروط وكلمنا في الأركان. الفرق بين الشرط والركن يعني الطهارة شرط لأنها ليست جزءا من أعمال الصلاة. قلنا الفرق بين الشروط وبين الأركان إن الشروط كلاهما لا تصح الصلاة إلا به، يعني الشرط والركن يتفقان في أن العمل لا يصح إلا بهما، وإذا خلى عنهما بطل. طيب، لكن الفرق بينهما إن الركن جزء من ماهية الشيء، من الاسم، حقيقة الشيء. طيب إحنا حلين استقبال القبلة لسه ما كبرش تكبيرة الإحرام، فيبقى ما دخلش بالصلاة، يبقى استقبال القبلة أيضا تلحق بالإيه؟ بالشروط، لأن الصلاة بتبدأ كصلاة، كأعمال صلاة، بالتكبير، تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فانتبه معي، اللي قبل تكبيرة الإحرام كل ده بنسميه شروط، بنسميه شروط، وهي كما تعلمون إسباغ الوضوء أو الطهارة، الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر حسب كما ذكرنا، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، واستقبال القبلة، وستر العورة، ويعني ودخول الوقت وغير ذلك طبعا مذكور فيه. طيب، يبقى أنا عندي قاله فاستقبل ثم استقبل القبلة. استقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في النافلة كما ذكرنا هذا في الأحاديث السابقة، في النافلة تصح ولا يشترط فيها أن تستقبل القبلة. انتبه معي. طيب، واستقبال القبلة إذا كان قريبا يراها وجب عليه أن يستقبل عينها كما هو معلوم، يعني إذا كان قريب من الكعبة لابد أن يستقبل عين الكعبة، يرى عينها. طيب وإذا كان بعيد الواجب عليه أن يستقبل جهتها، يبقى البعيد عن القبلة يجب عليه أن يتوجه إليها إلى ناحيتها، أصاب عينها أو لم يصب عينها فلا ضير، المهم أنه هو ناحيتها. طيب وإذا كان قريبا منها يراها يلزمه أن يتوجه إلى عينها. طيب فكبر، فكبر هنا اللي هي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، وبها تنعقد الصلاة، ودية أول ركن من أركان الصلاة، وبها تنعقد الصلاة، بغيرها لا تنعقد الصلاة، وهي الله أكبر، الله أكبر، ويعني لا يجوز بلفظ آخر غير هذا، خلافا للأحناف لما ذهب إليه الأحناف الأعظم، ولا لا، الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنها لا يجزئ فيها إلا التكبير، الله أكبر، الله أكبر. وذهب الشافعي الله الأكبر، لكن خلاف يسير بين الجمهور، لكن لا يجزئ سواها تكبيرة الإحرام. انتبه معي، والله أكبر لابد أن ينتبه الإنسان إن هو لا يعني يقول أكبر، ده خطأ، لأن أكبر جمع كبر، وده الطبلة لا يجوز، ده كده لا تنعقد الصلاة، وناس كتير من كده يقول الله أكبر، لا الله أكبر فعش أكبر، ده خطأ بين واضح يحرف المعنى، ولا وليس تكبيرا ولا تصح ولا تنعقد الصلاة به. أو بعض الناس يقولوا أكبر بالجيم، نفس الكلام، لا تنعقد الصلاة بهذا، لابد أن يظهر الكاف، لابد أن يظهر الكاف، الله أكبر. انتبه معي، ولا يمد همزة الله، لأن ده يبقى استفهام مش إخبار، إلى آخر ما ورد في هذه المسائل والأخطاء اللي احنا نحتاج درس يعني مخصوص أو عدة دروس نتكلم فيها عن الأخطاء في الطهارة والصلاة اللي بيقع فيها كثير من الناس، وده أمر ينبغي أن ننتبه له، لأن دي عبادات وطاعات، ممكن خطأ في ركن من الأركان يكون سبب في أنك أنت صلاتك لم تنعقد، فده أمر ليس بالسهل ولا باليسير. إن شاء الله قدر الله عز وجل يكون لنا مجلس أو مجلسان نجمل فيه الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في الطهارة وفي الصلاة. طيب، ثم استقبل القبلة فكبر، فبتكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، طيب ما تيسر معك من القرآن؟ القرآن يشمل القرآن والفاتحة. طيب هنا هل ده ليس عندنا أدلة تانية؟ اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن في ألفاظ الإيه؟ طيب ده يجرنا إلى حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. أولا، اختلف العلماء، الأحناف ذهبوا إلى أنه أن الذي يجب على المصلي هو قراءة أي شيء من القرآن، ولو كان يحفظ الفاتحة ويحسن قراءتها مش يلزم أي شيء. ليه؟ قالوا فقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، من أي وهذه اللفظ هنا خد بالك برضو، فقرأ ما تيسر معك من القرآن، فأخذوا بالمجمل هذا، انتبه معي. والجمهور قالوا لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الحق، وهذا هو الصواب، والخلاف هنا ليس معتبرا، خلاف في المسألة دي خلاف ليس معتبرا، انتبه معي، خلاف ليس معتبرا. ليه يا جماعة؟ لأن زي ما بقول لك اهو، الحديث وضحت الإجمال، حديث ايه؟ ثم اقرأ بأم القرآن، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج ناقص، إلى آخر الأحاديث الثابتة المتواترة، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله جمع جزءا كاملا في قراءة الفاتحة. فالصواب عليه الجمهور إن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، إلا بقراءة الفاتحة. طيب، هل تجب الفاتحة على الإمام؟ يبقى أول خلاف في المسألة، الخلاف بين الأحناف وجمهور العلماء، وده خلاف ليس معتبرا. الأدلة، طب ما الآية ما تيسر منه، ما انت من عندي الأحاديث وضحت، ما هو ده مجمل بيانه، بياناته السنة، زي أقيموا الصلاة، طب ما أقيموا الصلاة في القرآن، ما وراء عرفتها خمسة منين؟ ما هو من السنة، خمس صلوات من السنة بصفاتها، ما عنديش آية بتبين إن الصلوات خمس. كذلك فقرأوا ما تيسر من وقرب صلى القرآن، عندي الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدالة على وجوب قراءة الفاتحة، وأن الصلاة بغير الفاتحة لا تصح، لا تصح. ولذلك ثم عندي بقى المسألة اللي بعد كده، الفاتحة بقى بتجب على الإمام والمأموم، هذا خلاف بين أهل العلم، ولكن ليس كهذا الخلاف، ده خلاف، الخلاف قوي في المسألة. ذهب كثير من العلماء إلى أن الفاتحة تجب على الإمام والمنفرد في كل ركعة في السرية والجهرية، أما المأموم فتجب عليه في السرية دون الجهرية. انتبه معي، ده أول قال والله تجب على الإمام والمأموم في السرية والجهرية في كل ركعة بلا خلاف فيها، يعني أنها تجب على الإمام وعلى المنفرد اللي بيصلي وحده في السرية والجهرية في كل ركعات الصلاة لا خلاف في هذا. إنما الخلاف وقع في ماذا؟ في صلاة الجماعة في المأموم وفي الركعتين الأوليين اللتين يجهر فيهما الإيه؟ الإمام، ده اللي وقع فيها خلاف. الخلاف ده بقى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تجب عليه على المأموم قراءة الفاتحة. لماذا؟ قالوا والله لأن عندنا حديث قراءة الإمام قراءة للإيه؟ للمأموم، حسنه الشيخ الألباني ماشي. وعندنا الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزلت في الصلاة، نزلت فين؟ في الصلاة. قالوا فده هو. طيب، وذهب الشافعي والبخاري وغيرهم من أهل الحديث إلى أنها تجب على الإمام والمأموم في السرية والجهرية. طيب ليه يا جماعة كده؟ قالوا والله عندنا الأحاديث اللي هي الصلاة دي عامة بغير إقبالك إلا بأم القرآن لم تفرق بين إمام. طب ما أنتوا عندكم حديث الإمام له، قالوا ده في قراءة القرآن. طب إيه الدليل يا جماعة؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعني إلا بأم القرآن أو بالفاتحة. طب معي لا تنازعني إلا أثبت أبوه المأموم، ما تنازعنيش في قراءة إلا، وده حديث صحيح عند البخاري، إلا بأم القرآن، يعني حتى ده لو أنت بتنازعني زعني به. قالوا فدل هذا على أن قراءة الإمام حتى لو صح الحديث وسلمنا بصحته يحمل على قراءة القرآن وليس قراءة الفاتحة، بدليل لا تنازعني إلا بأم القرآن، لا تنازعني إلا بأم القرآن. انتبه معي. فقالوا يبقى قرئ القرآن غير الفاتحة، قراءة الإمام في غير إيه؟ قراءة القرآن، أما الفاتحة فتجب على الإمام والمأموم. هذا ما أرجحه، لكن الرأي الآخر قوي. هذا ما أرجحه في المسألة، لكن الرأي الآخر إيه؟ قوي. طيب، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تابع معي. فده في بيان لركنية الركوع، إلى أن الركوع ركن، إلى أن الركوع ركن. طيب، فكبر واقرأ ما تيسر. هتقول لي طب ما بيقرأ ما تيسر قبل الركوع قائم. تابع معي. وقال له إذا قمت إلى الصلاة، قمت إلى الصلاة، فالقيام مذكور وهو هيكبر ويقرأ قائما. تابه معي. فبقى عندي لحد الوقت كده القيام، وده غير الشروط اللي ذكرت، استقبال القبلة وإسباغ الوضوء ونحو هذا، والنية، لأن قمت إلى فيها القصد فيها النية. طيب، وعندي تكبيرة الإحرام، وعندي القراءة قراءة الفاتحة ماشي، ويلحق بقى وجوبا بقى ما تيسر من القرآن على القول من قلب الوجوب، يعني مش بالاستحباب، وده خلاف بين أهل العلم على قول من قال بذلك. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فبيان وجوب الايه، وان الركوع ركن من اركاني كما هو معلوم، والطمأنينة فيه. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، حتى تعتدل قائمة، ارفع حتى تعتدل قائما، ده الرفع من الايه، من الركوع. وتعتدل قائما يعني تعود قائما كما كنت قبل الركوع، تعتدل تستتم. وده من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس، ان هو يعني يهمل هذا الركن. لا، انتبه معي. انا عندي اهو الركوع ثم القيام من الايه، من الركوع، الاعتدال منه، ويعود قائما كما كان. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، للجلسة اللي بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل على أن التكبيرة الإحرام، وعلى أن القيام والركوع والسجود والقيام من الركوع والجلسة بين السجدتين كلها أركان، والأركان لا تسقط لا جهلا ولا سهوا، لا تسقط جهلا ولا سهوا. ولذلك انتبه، لا ترم يعني سجود السهو لا يجبر الأركان، يعني لا لو واحد فات ركن من هذه الأركان لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به. انتبه معي، إن لم يأتي به لا تصح صلاته. سجود السهو يجبر الواجبات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت جيت بقى في الركعة، طبعا افعل في صلاتك كلها خلاص، انت كده فهمت هي الركعة دي نموذج للباقي، لكل الباقي. هيزيد بقى في الاخر التشهد ده امر تاني الى اخره، والجلسة للتشهد. لكن انتبه معي، الواحد بقى جاء فاته سجدة وقام، قام سجد سجدة واحدة ثم قام، ماذا يفعل؟ يلزمه أن يعود إلى مكان السجود ويأتي بهذه السجدة. يعني راكع قام في الركعة الثانية هو قائم بيقرأ، تذكر نسي سجدة، يروح سايب كله وروح نازل راجع تاني جاب السجدة. طيب كان راكع برضو نفس الكلام، يعود للسجود، يترك الركوع ويعود للسجود. طيب قد اعتدل من الركوع نفس الكلام ويعود إلى السجود. طيب كان وصل للسجود يلغي الركعة الأولى ديت ويقيم الثانية مكانها. إذا وصل إلى ما يوازيها في الركعة التي تليها في هذه الحالة يلغي، لكن طول ما وصلش إلى ما يوازي الركن يعود ويأتي بالركن ويسجد للسهو في آخر الصلاة. أما ما يفعله البعض إنه يكتفي، يعني بعض الناس كتير تنسى سجودا في الصلاة، انتبه معي، أو إخبارك من الركان ثم يكتفي بسجود السهو، هذا لا يصح والصلاة غير صحيحة. وإذا طال الفصل لزمه إعادة الصلاة، لزمه إعادة الصلاة. فعندي دي المذكور دي إيه كأركان، في تفاصيل أشياء تانية واجبات مذكورة فيه، عندي في الإيه الحديث ثم يحمده ويصلي عليه فيها الاستفتاح، يصبغ الوضوء ماشي اللي أخبلك في حمام، وعندي مقام الفاتحة عند عجز العجز عن الفاتحة، قال فاحمد الله وكبره وهلله. انك انت عاجز، ان كان عجز يعني الذي يعجز عن حفظ الفاتحه يجزئه ايه التكبير والتحميد والتهليل كما مكان قراءه الايه الفاتحه. كل هذا ورد في فقه هذا الحديث العظيم، في فقه هذا الحديث العظيم. انتبه معي. فبقيه الاركان بقى التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم ماشي. الامام البغوي قال كلام جميل جدا فيها، قال ان دي كانت معلومه لدى السائل، لان الراجل بيصلي، المشكله كانت عنده في ايه؟ في هذه الاركان وليست في هذه. فكان بيصلي بيتشهد وبيسلم وبيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الامام البغوي رحمه الله: لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاركان لكونها كانت معلومه لدى الايه؟ لدى السائل. واضح؟ طيب، وكل هذه الأركان المذكورة قلنا بيفعل هذه الأركان في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام. يبقى الأركان المذكورة في الحديث دي بيفعلها في كل ركعة، قال له يفعل ذلك في صلاتك كلها. طيب يفعل ذلك في صلاتك كلها إنه تكبيرة الإحرام؟ لا، لأنها واحدة في الصلاة، تكبيرة الإحرام، ودي التكبيرة الركن اللي في الصلاة. انتبه مع تكبيرات الانتقال اختلف في حكمها ما بين الوجوب والاستحباب بين الفقهاء، ما بين الوجوب والاستحباب، لكن افعل ده يعني ما عدا تكبيرة الإحرام، لأن دي لا تفعل إلا في الركعات الأولى دون غيرها. كذلك استدل العلماء على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وده صريح، حتى تطمئن راكعة، حتى تعتدل قائمة، حتى تطمئن ساجدة، حتى انتبه معي اهو. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهذا هو ما عليه جمهور العلماء. إذا خلت الصلاة من الطمأنينة فقد خلت من ركن فلا تصح. طب ايه الطمأنينة؟ فيها قولان عند أهل العلم، قول بأنها السكون وإن قل، وده الايه اخبارك انت ازاي مذهب الإمام أحمد. السكون يعني إيه؟ إن يسكن ويأخذ كل عضو، يأخذ مأخذه، خدت بالك مكانه، حتى يعود كل عضو مكانه، ده الطمأنينة، السكون الحد الأدنى من التؤدة والسكون حتى يعود كل عضو ويأخذ كل عضو ايه مأخذة في مكانه. طيب وذهب بعضهم قل اخر الى انها بقدر الذكر الواجب ما يجب، يعني بقدر تسبيحة يقولها متأنية اذا كان ساجدا او راكعا تسبيحة يقولها متأنية، وده اللي قاله المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى تابع معي وغيره من اهل العلم، بقدر تسبيحة يقولها متأنيا مطمئنا فيها مش شغل تابع معي. يبقى السكون او ده الحد الادنى من الايه من الطمأنينة، هذا الحد الادنى ركن من اركان الايه الصلاة. طيب هل في كل اركان الصلاة تجب الطمأنينة؟ وقع خلاف بين اهل العلم. ذهب الأحناف إلى أن الطمأنينة تجب في كل الأركان ما عدا الجلسة بين السجدتين والقيام من الركوع وذهب الجمهور إلى أن الطمأنينة واجبة في كل الأركان، وهذا هو الراجح بل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذكره الأحناف أنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل في هذين الركنين، حتى نقول نظن أنه نسي، يعني يقول كان إذا اعتدل من الركوع صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده يطيل حتى نظن أنه نسي، يقول أنه نسي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الجلسة بين السجدتين، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طبعا مش معناه كنا احنا كده نطيل بصورة مختلة، لا، لأن الورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته كانت قريبة من السواء، الركوع قريب من القيام، السجود قريب من الركوع، قريبة من السواء، مش بالضبط يعني بس قريبة، مما يدلك على الطمأنينة في كافة أركانها. بس احنا بنذكر الكلام ده ليه؟ في الرد على الأحناف إن هم بيقولوا لا، ده الطمأنينة ما تجبش في الجلسة بين السجدتين و القيام من الركوع، لا، ده بالذات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطمئن فيهما اطمئنانا كبير، حتى كان الصحابة يقولون نظن أنه نسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانه الحمد لله صفوة وطولة وشهر الله إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.